صوت العرب من القاهرة يقدم طفل فوق الستين عبد الله غيث، مع طفل فوق رجاء الستين حسين، عبد الله نادية غيث، الشناوي، طفل فوق محمد الستين فايق عزب، عبد الله غيث، أحمد طفل رضوان، فوق الستين عبد عبد الوهاب الله خليل، غيث، طفل خليل فوق مرسي، الستين عبد الله أحمد غيث، خليل، طفل فوق الستين وسمير فتحي. عبد الله غيث، طفل فوق الستين عبد الله غيث، طفل تأليف فوق الستين ممدوح عبد عفيفي، الله غيث، أغاني طفل فوق عبد الستين الرحمن عبد الأبنودي، الله غيث، طفل ألحان فوق الستين حسن نشأت، عبد الله غيث، غناء طفل فوق الستين عثمان بدر، عبد الله غيث، إخراج طفل فوق الستين أحمد شوقي. عبد الله غيث. وديني عشت حياتي لا ولد ولا بيت، أديني عشت حياتي لا ولد ولا بيت، والقلب بيحدثني عمري عمري لم فضل فيه زيت. اجري اتلحلح، العربية هتطلع. لا عاجبك كده؟ العربية طلعت. معلش يا معلم عبده، ده زبون وبكرة اخد منه اجرة يومين. لا الشغل ده ما يعجبنيش، هتعمل لي فيها عجوز؟ لا اديب، واه انا مش بعرفك علشان اتبعك في العيد، ومش مسكنك في بيتي لا باخد منك ابيض ولا اسود علشان سواد عينيك. تاخد بالك من شغلك، اهلا وسهلا. ما تاخدش بالك، شوف لك تكية غير دي. 40 سنة معلم وانت كل يوم تسمعني الاسطوانة دي. اللي عاجبه الكحل يكحل، واللي ما عاجبوش يرحل. لو كنت عارف اروح فين كنت روحت من زمان، لكن بعد ما بقيت فوق الستين. يا عم مهلول. ايوه جاي يا جناب المستشار. اجري يا اخويا اجري، ما هو حبيبك معرفش بيحب فيك ايه، بيحسده الاعمى على مشي الطريق. ايوه بيه، انا غسلت العربيه وطوقتها خليتها بتبرق عروسه، وحياه غلاوتك لو طلت الحسها بلساني علشان خاطرك كنت لحستها. مش قوي كده، مش قوي. لا والله يا بيه انت عزيز وغالي قوي ومقامك عالي. طيب فين المفاتيح؟ اتفضل يا فندم. قول لي يا عم بهلول، انا بقالي هنا في مجمع المحاكم اكتر من 5 سنين، اسمع ناس بتناديك بهلول وناس بتناديك ديبو. زمان قلابة بينا بيخلي الماشي ماشي ولا البهلول بهلول. لما كنت صغير كنت بهلول، وما كبرت بقيت ديبو. ديبو العجوز. لكن اسمك الحقيقي ايه؟ اسمي اسمي جرى ايه يا عم بهلول؟ في حد بينسى اسمه؟ اعذرنا يا جناب المستشار، اكتر من 40 سنة ما سمعتش حد بيناديني بيه. انا مستعد من هنا ورايح اناديك بيه. ها اسمك ايه؟ باهي عبد الباسط الشرقاوي. يعني مش شرقية يا عم باهي؟ قالوا الجحة بلدك ايه؟ قال اللي فيها لقمة عيش. خد يا عم باهي، سلام عليكم. ما تخلي يا سعادة البيه، مع الف سلامة بيه، مع السلامة. خلي يا بيه. خلي ايه يا اخوي، عاملين موقف صدقة ولا شؤون اجتماعية؟ هات يا اخويا هات. طب بس شمه، اتصور جنبه، نفسي امسك قرش في ايدي يا جدعان. كمان ما بقتش تعرف القرش من الجنيه. باص يا بالي، باص يا بالي، شوت يا حندوس، شوت جول. يلا هذا انت هو من هنا، يلا احسن اغرقكم بالميه. العيال احباب الله يا معلم. ايه البلاوي اللي بتتحدف علينا دي؟ ما انت ماشي على الاسفلت، ايه اللي نزلك التراب؟ خد طريقك عادل يا اخويا، خد طريقك عادل يا سيديبو. يلا يا ده انت هو ماشي من هنا. يمشي يروحوا فين بس يا معلم؟ عشش الترجمان بحالها ما فيهاش وسعايه يلعبوا فيها الا هنا. اعمل الخير يا راجل وارمي البحر. اديك النهار عملت الخير اللي بتقول عليه، خلوا الزبون قاعد وقدامه كوبايه الشاي سخنه مولعه وشاطوا الكره في الكوبايه، اتدلقت على الزبون بقى عامل زي الديك المسلوق وحرم يهوب ناحيه القهوه. الارزاق على الله. طب يلا يا اخويا يلا. يلا اتكل انت كمان احسن الرزق يشوفك يقطع رجله من القهوة هو كمان. انت يا منيل على عينك. ايوه ست عطيات. اسم الله عليك يا اخويا، ما تطلع تاخد العشاء ولا عايز الشغالين يجيبوهولك لحد عندك؟ معلش يا ست عطيات، اصلي تعبان شويه مش قادر اطلع السلم. انزله له انا ياما؟ جراه يا بيت يا لوح، تنزليه ده ايه؟ يو ده راجل كبير والسلم عالي. بقول لك ايه يا بيت، امشي نجري على جوه. اديني داخله. انت يا اخويا اطلع يا اخويا. اسم الله يا ارض احفظي معالي، النبي حارسك وسينك يا حبيبي. يا رب. يا رب يا رب افرجها بالضيق لما يستعجبوا المخليق. عبد العاطي، نبه على الحاجب اني هفتح الجلسه بعد ثلث ساعه، وروح اعمل لي فنجان قهوه على متصفح الجرايد. الحمد لله على السلامه. حضرتك لسه مشرف؟ ايه كنت سهران في الكازين ولا في السيما؟ بس اني فوق الستين ورجلي ما عتبتش الحيطه الدج. طب يلا اخويا خد الجردل والفوطه وشوف شغلك. هنيا يا فندم. ايه معقوله يكون هو؟ هو مين يا فندم؟ اسمع انزل بسرعه الموقف وانده لعمك بهلول وما تجيش من غيره. ايه عايزني انا؟ ما هو اليوم باين من اوله. قمت من النوم عين الشمال بترف، فتحت باب البدرون اصطبحت بوش عطيات، خرجت الشارع قابلتني قطه سودة. ما تعرفش عايزني ليه؟ واعرف منين؟ انا عبد المأمور، هات اجيب، ما تجيبش ما جيبش. انما ليه وعشان ايه مش اختصاص. فوت قدامي يا اخوي. فوت فين؟ ده انا عمري ما دخلت حوش المحكمه ولا عديت سورها. اقوم اول ما ادخل ادخل على رئيس المحكمه خبط لازق كده. هتيجي ولا من غير ولا؟ هو انا اقدر ما اجيش؟ ده انتوا الحكومه، الحكومه يابا. يلا طب سيب الجردل والفوطه، ولا هتطلع تقابل جناب المستشار بيهم؟ انت كل ما تتقدم خطوه تتاخر خطوتين. بص بعينك وارحم بقلبك، اديك شايف ركبي بتخبط في بعضيها وايديا بتترعش. قول لي يا عبد يا ابني. الله ينور عينيك، ما تخيلتش بعربيه سياده المستشار واقفه في الموقف ولا لا؟ ده انت بقيت ديب العجوز بصحيح. امال عربيه مين اللي كنت بتطوقها؟ صحيح، امال حصل ايه؟ حاجه اتسرقت منها. وانت واقف شغلتك ايه؟ فانوس اتكسر. معرفش. طب هخرج من هنا تاني؟ يا عالم يا ابني انا مفاصلي سايبه لوحدها مش ناقص. طمن الله يريح قلبك. اقف قدام الاوضه ساكت لما ادي خبر لجناب المستشار. ادخل عمي بهلول يا فندم. خليه يدخل. ادخل وما تخافش، ادخل. اتفضل اتفضل يا عمي بهلول، اتفضل ما تخافش. حد يشوف نفسه قدام الاسد ولا يخافش؟ جرى ايه يا ديبو يا عجوز، ما انت كل يوم بتشوفني. سعاده البيه تحت حاجه وهنا حاجه تانية. فؤاد شعبان ما بيتغيرش هنا زي هناك. اقعد يا عمي بهلول. استريح. تشرب شاي. روح يا عبد العاطي هات له كوبايه شاي. حاضر يا فندم. خد يا عم بهلول خد عفر. صحش يا فندم. يا راجل ولع ما يهمكش، خد خد يا راجل. قول لي يا عم بهلول، انت قلت لي اسمك الحقيقي ايه؟ باهي عبد الباسط الشرقاوي. وبلدكوا ايه؟ ديار بنجم محافظه الشرقيه. مالكش حد قريب عايش بره مصر؟ لا قريب ولا بعيد، ملياش في الدنيا غير الواد حواس ابن الله يرحمه اخويا، وحتى ده كمان ما شفتوش غير مرة واحدة من يجي 15 سنة. الله يسامحه بقى، ودى وشه الناحية التانية وعمل نفسه مش شايفني. معلش، اصل بيت الاغنياء بتقصده ملايين، وبيت الغلابه ما تعرفوش العين. سيبنا من ابن اخوك وافتكر كويس. ايه مالكش حد سافر من يجي 30 سنه؟ افتكرت. خالي اسماعيل. ايوه ياي يا سلام، ده كان حنين قوي وبيوديني بوده. غيرش بس مراته كانت كشرية ومتعنطزة حبتين، كل ما اروح له تكرشني. ايوه ده سافر بعد مراته ما ماتت وهاجر بلد اسمها كندا. ايوه هي دي كنبه، دي كنبه. وخالك كان اسمه اسماعيل عبد المعين اسماعيل، مش كده؟ مظبوط يا بيه. يبقى انت؟ انا ايه يا بيه، انا راجل في حالي، ملياش دعوه بعمي ولا خالي، ده حتى من يوم ما سافر ما اعرفش ان كان عايش ولا ميت. هو عمل ايه؟ هو عمل وبس، ده عمل وعمل وعمل. الله، طب وانا مالي؟ مالك ازاي؟ ده انت اللي عليك العين بتدور. الشاي يا فندم. هعمل بيه ايه؟ ده انا زورت سد وقلبي بقى في ركبي. خالك اسماعيل مات وساب لك ثروه كبيره قوي، نص مليون دولار، يعني اكتر من مليون جنيه مصري. ايه عمي بهلول بقى مليونير؟ الله الله، عم بهلول، عم بهلول، الراجل اغمى عليه. هتسرح فين؟ ده هيكون دك بريزة من زبون وراح يصرفها، ده عمره ما عملها. انت اديب الزفت. ايه انا فين؟ جرى ايه يا راجل؟ خضتنا عليه. ايه اللي حصل؟ بقول لك انت بقيت مليونير، هتنام على فلوس وهتتغطى بالفلوس. منين؟ ده انا خلاص يا بيه اتنكت غزلي من زمان. شوف يا سيدي، ادي الجورنال اهو. سفاره كندا تطلب من وزاره الداخليه المصريه معاونتها في البحث عن شخص يدعى باهي عبد الباسط الشرقاوي لتسليمه ميراث خاله اسماعيل عبد المعين اسماعيل، الذي كان قد هاجر من قريته ديار بنجم بالشرقية منذ 30 عاما، وكون ثروة تقدر بحوالي نصف مليون دولار. يا محمدي، وشاءت الأقدار أن يموت دون أن يترك وريثا له سوى ابن أخيه في مصر، والذي كتب له وصية بكل ثروته. والمليونير المنتظر وصاحب الحظ رجل تجاوز 60 عاما يدعى باهي عبد الباسط الشرقاوي. حنين حنين، الله يرحمه كان طول عمره حنين. فين الفلوس بقى بيه؟ ليموني عليها. هي الحكاية بالسهل كده، دي شغلانة طويلة وإجراءات كتير، هتاخد وقت شوية وشويات، أوراق ومصاريف وحاجات كده. اخسى فرحة ما تمت، خدها الغراب وطار. طب أجيب منين مصاريف وأنا أنضف من الصيني بعد غسيله؟ إن كان على الفلوس سيبها على الله وعليا، ما تحملش هم، مالكش دعوة بحاجة خالص. حقوم أنا بكل الإجراءات واتحمل كل المصاريف لغاية ما سلمك الميراث، وبعدين نتحاسب. الموت يا حمار. إذا كان على علي برضو أنا تحت أمر، بس على شرط أول ما ربنا يفتحها عليك وتحط إيدك على الميراث تسدد كل اللي استلفته. روح يا بيه، الله يعمر بيتك. مين في الزمان ده بيعمل كده يا جدعان؟ الزمان ده زي اللي قبله، بس الناس مش هما الناس، كله بيجري على ايه معرفش. لو حد وقع كل واحد بيخاف يوطي ويمدله ايده ويساعده احسن يتأخر ولا حد يدوس عليه. وبالشكل ده كل ما يجري لقدام بيتأخر لورا كتير. ما علينا، طلباتك عم بهلول. حضرتك بتتكلم جد يا فؤاد بيه؟ هتسلفني بصحيح؟ الله، انا هزرت في حاجة معاك قبل كده؟ اي مبلغ تطلبه انا تحت امر. اي مبلغ؟ اي مبلغ؟ مبلغ يعني؟ يعني مثلا لا بلاش، احسن تقول عليها طماع ولا استغلالي. لا ابدا، ايه قول، عايز كام؟ هو ولا مؤاخذه مبلغ كبير شويه. يعني كام كده؟ والرزق على الله 10 جنيه. 10 جنيه؟ لا ده انت طماع بجد. اذا كان على 10 جنيه كل ما تعوز فلوس تعالالي. اتفضل يا عم بهلول، ادي ال10 جنيه. تمام. الله بتجري ليه؟ طب حتى اقول متشكرين للبيت. انت يا عم بهلول استنى، يمكن يكون خايف ارجع في كلامي. الله الله، واخد في وشك ورايح فين يا ديب؟ والله حاسب هتقلبني على وشي. اقف يا بهلول، بهلول هيوت الله، ده في صحه ولا الحصان؟ ده كان عدمان وكحيان، ايه اللي جراله؟ ياكلوا حلاوة ياكلوا جاتوه من اللي عمره ما داقوا أبوه. أيوة. إلا صحيح اللي بنى مصر جنب القصر حلواني؟ بيقولوا كده. طب أنا عايزك تبنيلي كتتي وترمها كويس. خد أدي 10 جنيه، اعمل لي بيها تحبيشة من اللي قلبك يحبها. نقل اللي يعجبك. أنا إيه يا عم؟ انا عارف هنقي ايه، ده انت كلك نظر. نقي انت. اجيب لك دنش؟ جنش؟ جنش ده ايه؟ وانا هعلق طور؟ انا عايز حاجة حلوة كلها. بقولك ايه، ما عندكش نبوت الغفير؟ بجنيه تشكيلة كده، لب وسداني وحمص، ولفهم كويس. ديبه خلاص، بح خلص، شيله من دماغك. يعني يا خي هشيل التاج؟ لا، هتشيل 1,000,000 جنيه. بهلول اللي مش عاجبك هيبقى مليونير. منين يا حسرة؟ ده أتعس من حمير النور. ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب. أديني مسافر الشرقية مخصوص عشان خطر. يا عم اتكلم عادل، انت جرالك ايه؟ ده بيشحط الصابونة مرة كل أسبوع علشان يغسل وشه، مين بقى يبقى مليونير؟ إن كنت عايز تعرف ولع أو زرف. لا أولع. الحكاية إيه؟ بس الحتة هنا الرجل مقطوعة، محدش شايفني، أقعد على الرصيف وأكل حبة وأزقز حبة. لواحظ جس ابوك يا حبيبتي يمكن يكون سخن. يا ولية انا مش عيان. امال بتخرف ليه؟ بهلول ايه اللي بقى مليونير؟ قال على رأي المثل، ده لو علقه على راسه فانوس هيفضل بردك متعوس. ده معبط في النحس، خايف لا يهرب منه. انا ما صدقش الكلام ده يابا. يعني انا اللي مصدق؟ بس ده اختفى طول النهار زي فص ملح وداب، ما يعملهاش الا اذا كان في ان قال يا خبر بفلوس. دلوقتي يجي ونعرف الحكاية ايه. اسمع عطيات. ايه؟ انا عايزك تعشش عليه. انت برضو صدقت يا راجل؟ مش جايز برضو، فتح مخك بقى. ده مهما كان جارنا وان كانوا الخير، وده يجي من وراها ايه يا حسرة؟ عيب عطيات، عيب. ده النبي وصى على 7 جار. الصلاة والسلام. واحنا بلا قافية اول الجيران. على الله يطمر فيه، 40 سنة واكل شارب قايم نايم. يعني انتوا كنتوا بتوكله عشان سواد عينيه؟ شوفي يا اخت البيت، ما الراجل كان بيشتغل بلقماته. امال يعني كنت عايزانا افتح حاله تكيه؟ اسمع يا ام لواحظ، حوط على الراجل بضوافرك وسنانك وبعيد عنه لسانك. طب بس هس انا سامع صوت رجلين، الظهر رجع. بقول لكم ايه، اسبقوني شوفوا الحكايه ايه، عبال انا محضر له لقمه للعشاء. اسم الله عليك ياما، ما الاكل قدام عينيك اهو. ده اكل بهلول الشحات، لكن اللي هعمله له دلوقتي اكل يليق بمليونيرات. من الهاتف الداعي؟ أنا عبد أديبه. جيت تطلب نارا أم جيت تشعل البيت نارا؟ افتح يا عم بهلول. ايه يا ديبه عجوز؟ هلا فينك طول النهار؟ قلقتني عليك، مش كده لاحظ؟ ها؟ اه طبعا طبعا. سبت الموقف ورحت فين؟ الجنة. ابن نكتة طول عمرك. تصدق بيه؟ أنا ما قدرتش أنام إلا لما أطمن عليك، مش كده لاحظ؟ إيه؟ هتقول حاجة وأقول لك لا؟ يا راجل، هتسيبنا واقفين على الباب؟ ده أنت أبو الكرم شرقاوي وابن أصول. لسانك ده ولا مستلفه من حد يا معلم؟ مستكتر عليك شوية عسل يا ديب، ودي قشرة ما تهونش إلا على أولاد الحرام، يعني أكتر من الأهل. يا سبهلول. سي؟ إيه؟ من غير القاب لا منايل ولا هباب، وكمان جايبة العشاء بنفسك؟ يعني حاجي لأعز منك. اتفضل يا حبيبي. حبيبك؟ أمال إيه يا أخويا حبيبي، أكلة خصوصي صنعت إيدي وحياة عيني. بصي يا بهلول، بصي يا أخويا جايبة لك إيه؟ لحمة؟ هي طلعت إمتى؟ دي حاجة ما تطمنش. ايه ده سبهلول ولحمة كمان؟ ايه الحكاية بالظبط؟ الحكاية يا اخويا ولا يحزنون، انت بس اللي مش عارف قيمتك عندنا. يا ده البدروم رطب قوي. يعني ما كنتش عارف الكلام ده الا النهاردة؟ لا يا معلم لا، مالكش حق كده يا معلم، الراجل مهما كان برضو عظمة كبيرة وما يستحملش الرطوبة دي كلها. بقول لك ايه، انت من بكرة الصبح تفضيله اوضة فوق. ماشي كلامك يا مولا واحد. قولي بقى قديم، كنت فين طول النهار؟ ريحهم، قول لهم حكاية المليون جنيه بدل اللف والدوران. شوفي يا اختي البيت اللي مسحوبة من لسانها خراسي. هي الحكاية كده بقى. بقول ايه يا سبهلول، كل يا اخويا كل اللحمة، كل لحمة. شبعان. طب قوم اطلع نام فوق. انا كده كويس، البدرون حلو، خدت عليه وخد عليا، اتفضلوا انتوا بقى من غير مطرون. يا صباح الفل يا صباح اللوز، اتفضل يا عم بهلول عندي. اتفضل. عندك. عندك فين اخويا؟ تعال عندي انا يا عم بهلول، خد الاستباحه الحلوه، الشاي حليب معتبر، لا لبن بودره ولا لبن اكياس. لا والله الشاي على حساب انا. ايوه جوحه اولى بلحم طوره. طبعا فاول يا حندوس. لا مش فاول، انا ما كنتش قاصد. العب بقى امال. حاسب يا انت وهو، حاسب الكرة تيجي في عمكم بهلول يبقى نهاركم مش فايت. احنا بنلعب بعيد عن القهوة. بطل غلبة وغور من هنا. سيبك منهم يا عم بهلول وتعال اتفضل في دكاني. لا والله والله انا اللي عزمت الاول يا استكتكوت. انا وانت واحد يا استعطية، ثم ان دكانتي اقرب. طب انا هعزمه لمؤاخذة على كوباية شاي، انت بقى هتعزمه على ايه؟ ياخد لفة بالعجل بتاعك. بتتريق يا اخويا؟ طب قسم العظم ماما هو رايح اللي عندي. يمين على يمينك يا اخويا، ما هو جاي اللي عندي. عطية هتكون خنقة الغربان على كشك الجيران. رياحوا نفسكوا، لا عندك ولا عندي. انا هلعب مع العيال دي بقى. سايب المعلمين الكبارة ورايح تلعب مع العيال الكرة. باليا عندوس بندق، تعالوا تعالوا كلكم عيال. طب ما يخلص الماتش العب يا حندوس. تعالوا اسمعوا الكلام عشان خاطري. طب بلاش عشان خاطري، عشان خاطر دي حلاوه. ايه حلاوه؟ حلاوه يا ولاد، يعني ما جوش الا بالحلاوه. ادينا استنينا لما خرجنا من الدكان، ادينا بقى الحلاوه يا عم بهلول. ايه مالكوا مسروقين كده ليه؟ اسمعوا، شوفوا لنا حته نقعد ناكل فيها. تعالوا نروح الجنينة. يلا بينا. يا الله. يا عم بهلول، يا عم بهلول. مين اللي بينادي؟ عم بهلول فين يا لواحظ؟ مش موجود يا معلم عطية، من ساعة ما خرج الصبح ما جاش. عايزه في حاجه؟ اصل في اتنين صحفيين قاعدين عندي على القهوه بيسالوا عليه. ما تروح له الموقف. رحت هناك ما لقيتوش. المعلم عبده قال لي شوفه في البيت. يوهو، يكون لم العيال وراح بيهم فين؟ ايه رايك بقى في طعمها؟ حلوه قوي. هي احلى ولا الحته اللي سرقتها من المحل؟ انا ما سرقتش حاجه. طب عينك في عينك كده؟ ما خدتش حاجه. وطي صوتك عادي بيلي، ده انا شايفك بنفسي، بس ما رضيتش اتكلم علشان ما اكسفكش. اصلي بحبها قوي وابويا مش بيقدر يجيبها لي. من هنا ورايح هغرقك كل يوم حلويات، بس ما تمدش ايدك على حاجة مش بتاعتك. اتفقنا؟ اتفقنا. ساعات بيكون الحرام طعمه حلو بس الحلال طعمه احلى بكتير. ايه ده؟ ولا سفروت؟ سيب الحتة بتاعتي يا اخي. اوعى اوعى اوعى تاكلها كده. اكلتها؟ طب والله ما انا سايبك. اللي حصاني قصاني. ده انا هحصلك واكسر عظمك كمان. تعال هنا تعال. ايه الهيصه دي يا معلم عطيه؟ عيال الحاره من ساعه الصبح محدش يعرف طريقهم. هو كانوا ماشيين ورا بهلول الصبح على ما تسالوه عن العيال. ولا بهلول كمان رجع؟ لا دي حاجه توغل صحيح. الليل دخل والناس لازم تقلع على اولادها. بريلا بريلا بريلا بريلا بريلا بريلا اهم رجعوا. عايزين مين؟ عايزين بهلول. تعملوا بو ايه؟ يجيب لنا حلاوه. علشان ايه؟ يلعب ويانا. طيب قولوا هي هي. الله الله الله الله الله الله الله يا لطيف اللطف يا رب. الراجل عقله فوت. حلو قوي قوي قوي. كل ما عقله يخف احنا نغرف ونحف. ده بيلعب مع العيال. اعز ايامك ايه يا جوحه؟ قال ايام ما كنت اعبي التراب في جيبي. لقطنا بسكاتك لمؤاخذه يا زغلول افندي. الزفه قربت على القهوه. ايه يا ديب وعجوز؟ لا سلام ولا كلام. ملا احبابه يا سيدي، نسى اصحابه. العيال احباب الله. ما قلناش حاجه. اشتري الصغير بس شاوري الكبير. ومالك كده ملخبط وشك ودوبك في الطين؟ اصل كنا بنلعب في الجنينه القطه العاميه. تلعب يا اخويا؟ تلعب يا اخويا؟ يلا عم بهلول يلا. كفايه كفايه كده النهارده. روحوا دلوقتي والصباح رباح. وهتجيب لنا جاتوه وكل اللي انتوا عايزينه. مع السلامه بقى. مع السلامه. مع السلامه عم بهلول. مع السلامه. اتفضل يا عم بهلول اتفضل. لا معلش اصلي تعبان. لازم تشرب الشاي. هاي لا كريمه استكتكوت. الله انت ناس انك ابن حتتنا ولا ايه؟ انسى ازاي يا سفرجل، وكل مصه بغصه. بغصه وبعدها لك بقى يا غروب. يا جماعه عم بهلول طول عمره بركه الحته ونورت عشش الترجمان بحالها، ولما يجيله الخير لازم نفرح له ونهنيه ونحتفل بيه. الله اذا كانت الصحافه بحالها بتجري وراه، ايش حال احنا بقى يا ولاد حتته؟ ده انا قلت لهم عنك كلام يا عم بهلول. ارقص للقرد في زمانه. باين عليك مش ناوي تجيبها لبره يا زغلول. خلي حكمك وامثالك لنفسك. خلوا انتوا عندكم دم. سيبوا الراجل يستريح. وبعدين بقى بكفايه الاستغمايه ولعب العيال. لسه هيلعب معاكوا عسكر وحراميه؟ اللعبه دي الوحيده اللي ما احبش العبها. ده احنا قصدين الخير يا عم بهلول. مشروع سوق قوي. الجنيه يولد فيها 20، يعني الارنب بتاعك يعمل مزرعه ارنب. انا ما احبش الانارب ولا الحمام، احب انام عن اذنكم. او رحت على جمل جيت على قطه. استنى يا بهلول خدني معاك. خليك مستريح يا معلم، انا عارف البيت كويس. مش برضو لسه اخر الحاره؟ ديب دبدوبتي دبديبو دبديبو. جرالة واحز مالك مش واقفة على بعضك ليه؟ الحب، بحبك يا بهلولتي. وده بقى من ايه؟ كلت حاجة حمضانة ولا خدت لطش برد؟ لطش حب، ايه بحب. الله، انت مستلفة لسان ابوكي والله. اسمع على واحد، انا طول عمري بحبك زي بنتي. ده انا ما شلتك على دراعي وانت لسه حتة لحمة حمرة، ويا ما نيمتك على كتفي، اجي النهاردة واتجوزك. طب ولو انا تهفت في عقلي ومشيت ورا كلامك هتعملي ايه في خطيبي؟ انت مش بتحبيه يا بت؟ بحبه بس ان كان على ابوك وامك خليهم يخبطوا راسهم في الحيط. شوف يا بنتي وحطيها حلقة في ودانك. ايوه، البني ادم يقدر يجرجر الحصان للترعة، لكن مش ممكن ابدا يجبروا على الشرب، وانت بني ادم مش بهيم. خلاص هانت يا عم بهلول، الاوراق سافرت عن طريق السفارة وكلها كام يوم وتستلم الميراث. انا اللي عايزه دلوقتي المصروف. طب اتفضل، بس انت عارف الحساب بقى كم؟ 10 ايام كل يوم 10 جنيه يبقى 100 جنيه. ياه، ايه الجوابات دي كلها لواحظ؟ انا عارفة، البوسطجي جاب زكيبة بحالها. يا نهار، غريبة اوي، ده انا عمري ما حد سأل عليا. هما مش بيسألوا عليك انت. طيب خدي اقريلي. اقري بس الاول قوليلي، عملت ايه مع ابوك وامك؟ جت تزرقت من كتر الضر. شوف يا بنتي، كل زير وله غطا، اوعي تقعي في زير تغرقي فيه. قريتوا الجرانين النهارده؟ المليونير المنتظر بهلول المجنون. ما حدش عارف مين المجنون. راجل فوق 60 يمشي حاطط مصاصه في بقه ولابس طرطور احمر وماشي وراه زفه عيال، يبقى مين اللي مجنون يا زغلول؟ 20 يوم كل يوم يطلع بتقليعة جديده، واخر النهار يرجع هدومه ملغواصه بالطين. الزهر الفلوس نزلت على مخه لحسيته. ولما هو مجنون بتجري وراه ليه؟ عايزين منه ايه؟ احنا بس خايفين يعني لا يصرف الفلوس على شويه العيال من غير ما يستفيد منها. ويرجع ابوك عند اخوه. عايزين نشوف له مشروع يضمن له مستقبله. الله يبارك نخل في الحي يا بهلول. دعوا الخلق للخالق. صباح الخير يا فوبي. كويس، جيت في وقتك يا عم باهي. لسه كنت بكلم المحامي اللي متولي عملية الميراث في كندا، وطمني خالص، الأوراق وصلته وماشي في الإجراءات، وكلها كم يوم والفلوس توصل. يعني مفيش خوف من المحامي ده ياخد الفلوس ويدينا مبة؟ الدنيا بخير يا عم بهلول، لسه في أمانة وضمير، ما تخافش الفلوس هتوصل. يعني هتوصل. الله يبشرك بالخير. يعني اجمد قلبي واطلب طلب كبير شوية؟ اعرف الاول انت عايز ايه. اصلي كنت وعدت العيال اشتري لهم عجلة نلعب بيها كلنا. 150 جنيه تكفي؟ فل رضا قوي. دوري انا. لا دوري انا. لا دوري انا. اركب ورايا وزقوني. انا زقيت كتير، ملياش دعوه، انا عايز اركب العجله. خلاص يا بيلي انت وزقزوق، ما تزعلوش بقى عم بهلول، وخليه يركب ويسوق هو. يلا اللي حب النبي الزوق. حاسب يا عاد ما تزوقش قوي، انا لسه غشيم. ها ازاي الحال بقى يا زغلول افندي؟ اهو قدامك، اهو بقى عيل اكتر من العيال. ربك اعلم بعباده. ما العينه بينه اهي، الراجل خلاص فيوزاته ضربت. ده خلاص عايز السرايا الصفرة. الميراث وصل والفلوس في البنك. مبروك مبروك يا عم باهي. دلوقتي بقيت مليونير بصحيح. يلا بينا بقى نروح البنك نعمل إجراءات الاستلام. أنا انا ما خدتش على اني هشيل فلوس. انت مش هتشيل فلوس، احنا هنستلمها ونحطها في البنك باسمك، وكل ما تعوز حاجه تروح البنك وتسحب اللي انت عايزه. ايه 5 جنيه؟ 5 جنيه سلف؟ ده احنا لسه قابضين امبارح يا راجل، راحت فين الفلوس؟ راحوا مطرح ما راحوا. الله يخرب بيت القمار واللي بدعوه، ده احنا لسه ما فاتش يومين في الشهر، هتكملوا ازاي؟ انا سهران طول الليل ولسه ما فطرتش لغايه دلوقتي، ودماغي بتلف ومش شايف قدامي. اديني الفلوس خليني اجيب الفطار واشرب كوبايه شاي تعدل دماغي. هي دماغك لو كانت معدوله كان بقى ده حالك. يا ابني يا ابني، ده احنا موظفين. عارف يعني ايه موظفين؟ يعني اللي جاي مش مكفي اللي رايح. سيبنا في حالنا الله يخليك يا حواس. انا لو لقيك 5 جنيه كنت صرفتك. يعني ما معكش فلوس؟ ما كانش تعز يا حواس اخويا. ما انت كمان لسه قابض امبارح. احنا يا ابني زي الحمار يحمل اسفارا، المرتب من سلقط لملقط لنطط الحيط. موظفين، فاهم يعني ايه موظفين؟ يعني بنكمل عشان انوم. بقولك ايه، انت مش بتقول انك شرقاوي؟ اوعى تكون ناوي تلبخ يا اخي. انا بتكلم جد، بدل ما تستلف من ده وده روح للمليونير اللي بتتكلم عليه الجرانين، اهو شرقاوي زيك، ويمكن يطلع قريبك تبقى فرجت من باب واسع. وهي الحداية بتحدف كتاكيت؟ وما تحدفش ليه وانتو بلديات والدم يحن. واسمه ايه المليونير اللي بتقول عليه ده؟ نعم، انت ما بتقراش جرانين ولا ايه؟ ايوه صحيح، انت فاضي، كفاية عليك القمار اللي انت عايش فيه. اسمه يا سيدي باهي. باهي؟ باهي ايه؟ باهي عبد الباسط الشرقاوي من ديار بنجم. انت تعرفه حواس؟ ده عمي. ايه يا راجل اللي انت لابسه ده؟ قميص مشجر وجزمة حمراء. ايه؟ عشان افضل طول عمري بشبشب زنوبة عطيات بعد ما بقيت مليونير وفي جيبي دفتر شيكات؟ ايه دفتر شيكات؟ يا حلاوة، اتهني المسك واتنطر واستعملته البقر. وبتعرف تستعمله يا عم بهلول؟ الله يخليه واستره جناب المستشار فؤاد شعبان. ايه؟ راح معايا البنك وحطيلي الفلوس فيه. ايه؟ وعلمني ازاي كل ما عاوز فلوس اصرفها. ايه؟ يا سلام، لولا الراجل ده كنت قلت الخير اتقطع من الدنيا. تصور الاحظ بعد كل اللي عمله معايا مرضيش يقبل مني حتى حته هديه صغيره. سلام. وخد بس الفلوس اللي استلفتها منه. الف مبروك يا عم بهلول. ها وناوي تعمل بيها ايه؟ لا اسكتش، انا اللي هقوله. انا هقول لك بقى تعمل بيها ايه. انت تكمل نص دينك وتجيب لك حته عيل يشيل اسمك في الدنيا. اسمع كلامي، اسمع كلامي يا اخويا، ربنا يكملك بعقلك. بس بقول لك ايه، تشوف لك واحده عاقله وكامله وحلوه وبنت اصول زي لا عايزه اقول يعني زي لاحظ كده. وزي ليه؟ يا سلام، ويعني انت جيت في جمل، انت بس تقشر يا سي بهلول. وتجوزي بنتك لراجل عجوز بيلبس قميص مشجر وجزمة حمراء؟ يوه، ومال يا اخويا، ما هي الموضه كده. ايه رايك يا لواحظ؟ الزير كبير يا عم بهلول. حد فيكم شاف السيرك قبل كده؟ ابدا. ولا انت عم بهلول؟ انا زيكم، لا شفت ولا عرفت، بس فرق السن اللي بيني وبينكم خلاني أعيش في سيرك كبير قوي قوي قوي، سيرك الحياة يا أولاد. وبرضو في أسود وبهلوانات ونمور وقرود. يا خرابي، مليان أسود جبارين وأسود غلبانين ترضى تتمرخ في الأرض من الجوع والخوف من كرباج المدرب. وفيه الحاوي اللي بيلعب بالبيضة والحجر، والقرود اللي بتتنطط على كل فرع شوية تاكل من ده وتخطف من ده. وفيه البهلوان اللي بيمشي على الحبل ما يقعش، وفيه البهلول المهرج الغلبان، وفيه اللي قاعد بس شغلته يلم الفلوس. احنا مش فاهمين حاجة من اللي انت بتقوله. بكرة تكبروا وتفهموا كل حاجة. وديني اديني وديني اديني، عشت حياتي لا ولد ولا بيت، والقلب بيحدثني عمري لم فضل فيه زيت. يا سلام، حد ما يعرفش عم بهلول؟ ده اشهر من نار على العالم، ده بقى زي نجوم السيمة. وبيته فين يا معلم؟ اللي هناك ده لمؤاخذه في اخر الحاره، بس هو مش موجود هناك دلوقتي، لم عيال الحاره ومعرفش راح بيهم فين. بالليل كده، دي الساعه داخله على 8 بالليل. بالنهار الراجل ده محدش يحاسبه على حاجه، اذا كان بيلعب مع العيال وسايب الرجال اللي في سنه هتحاسبه على ايه؟ انما حضرتك يعني ولا مؤاخذه عايزه في ايه؟ موضوع كده. طب اتفضل اتفضل استريح، على ما تشرب الشاي يكون رجعوا. شايك ايه يا حضرت؟ سادة تقيل سكر خفيف. الليلة الليلة الليلة الشرك الليلة، تعالوا دي فرجة تساوي جنيه، قولوا هي هي هي هي. هالمفتاح فين؟ بمناسبة هذا المولد يوجد برنامج. عمي حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ انا حواس ابن اخوك اللي ملوش غيرك في الدنيا. ازيك يا عمي، وحشتني. 15 سنة ما شفتش وشك، ودلوقتي بس افتكرت عمك. الدنيا مشاغل غصب عني، وحشني قوي يا عمي. عمد دبب قعد لي الساعة 1 بالليل على السلم وطالع عليا زي القضا المستعجل عشان تقول لي وحشتني؟ عايز ايه السعادة؟ ابكي معايا يا عمي. ليه؟ ابكي على الحيطة اللي عايزة سندات. ابن اخوك تعبان تعبان قوي، مديون لطوب الارض، وانت بقى صلاة النبي ربنا فتحها عليك وبقيت مليونير. مش معقولة تاكل الكحك وتسيب ابن اخوك يموت من الجوع، الضفر ما يطلعش من اللحم يا عمي. عمك لما كان فقير ما لبسته جيبة، ولما اغتنى عايز تبني له قبة؟ اتكل على الله اتكل على الله، الواحد راجع مبسوط مش ناقص عكنانة. ارجع مطرح ما كنت وسيبني في حالي. اسيبك في حالك؟ هو انا جاي اشحت منك؟ ده حقي، ده انا ابن اخوك لازم قريبك. يعني قريبي اللي يقرب مني خيره. روح يا ابني انا تعبان وعايز انام. يا عمي ده احنا اللي بينا دم مش مية، ده انا وانت مالناش غير بعض، ما جراش حاجه يعني لما تديني نص ثروتك. نص ثروتي؟ طيب امشي نجرب من هنا احسن، الم عليك اهل الحته خليهم يدبوك علقه ما قالهاش حمار في مطلع. الله الله الله، ده انت بقى بجد بقيت زي ما بيقولوا مجنون بصحيح. انا ماشي، بس هعرف اخد حقي منك ازاي. محضر محضر، عايز مين؟ انت باهي عبد الباسط الشرقاوي؟ ايوه. ليه؟ استلم الاعلان ده وامضي هنا بسرعه. طب مش هعرف الاول استلم ايه وحمضي على ايه؟ واحد اسمه حواس عبد القابض الشرقاوي رافع عليك دعوه مستعجله قدام محكمه الاحوال الشخصيه، وده اعلان لحضور الجلسه. امضي بقى وخلصني. يعني هتشهد يا معلم عطية؟ مشهدش ليه؟ وانا لا سمح الله هشهد زور؟ ده اي واحد في عشش الترجمان تسأله يقولك ده مجنون رسمي. هي القضية امتى؟ اللي بعد الجاي. اهدى امال يا عم بهلول، اهدى ما تخافش، انا هكون موجود معاك يوم الجلسه. القاعة مليانة صحفيين وعيال. طبعا دي قضية تهم الرأي العام كله. صحيح الجرائد متعاطفة مع عمك، بس ما يهمكش، الحكم مضمون وفي جيبي. اطمن اطمن خالص. ربنا معاك يا عم بهلول. انتوا ايه اللي جابكوا المحكمة يا سفروت؟ ما نجيش ازاي، هي برضو دي اصول الجدعنة، الواحد لو ما وقفش جنب صاحبه يبقى ايه لازمتها الصحبية؟ اصيل يا بندق. طب يلا يلا خدوا بعضكم وروحوا اقعدوا هناك في اخر القاعة، واوعوا تعملوا هيصة احسن القاضي يحبسكوا. احنا عايزين نفضل جنب عم بهلول هنا. وبعدين بقى بيليا اسمعوا كلام المستشار، يلا احسن الجلسة قربت تبدا واحنا اول الجلسة في الرول. يلا يلا يا بهلول يا بهلول. اي ما قلتليش هتعمل ايه؟ اللي اعمله ربنا يكون، انا عاشم فيه كبير. محكمة فتحت الجلسة. نادي على القضية الأولى. حواس عبد القابض الشرقاوي. حاضر عن المدعي بتوكيل رسمي خاص. خد منه التوكيل واثبته. باهي عبد الباسط الشرقاوي. حاضر يا فندم. فين المحامي بتاعك؟ ربنا موجود يا بيه. يعني ما معكش محامي؟ محدش يعرف يحك جلدي زي ضفري. انت عارف ان المدعي ابن اخوك حواس رافع عليك دعوة لإثبات اختلال قواك العقلية للحصول على حكم التعيين وقيم عليك لإدارة أموالك. معلش الله يسامحه. اتفضل يا أستاذ قدم رفعتك. سيد الرئيس، عندما طلبنا تحديد جلسة عاجلة كنا نبغي من وراء ذلك منع المدعى عليه من تبذير الثروة التي آلت إليه أخيرا والتي أصبحت الآن في متناول يده. وبنظرة واحدة إلى المدعى عليه يتأكد لسيادتكم صدق ما جاء بعريضة الدعوة. نجد رجلا قد تجاوز 60 من العمر وعاد بسلوكه وتصرفاته إلى مرحلة الطفولة، فهو كما ترون يرتدي قميصا مشجرا وحذاء أحمر. وبنظرة أخرى إلى مؤخرة القاعة نجد مجموعة من الأطفال تركوا مدارسهم وجاءوا إلى قاعة المحكمة ليكونوا إلى جوار صديقهم الذي حرضهم على ترك العلم، ترك النور والانغماس في ظلام الجهل والرذيلة. هل يمكن أن نحكم على صاحب هذه العقلية بالاتزان والحكمة أم بالجنون؟ لقد داب المدعى عليه على تبديد ثروته باصطحاب الأطفال يوميا لشراء الحلوى بمبالغ طائلة وبكميات كبيرة، مما يعرض ثروته للضياع إذا ما استمر على هذا المنوال من التبذير. فهل مثل هذا التصرف من ضرب الحكمة أم من ضرب الجنون؟ وخاصة إذا ما عرفنا أن المدعى عليه قام في ليلة واحدة بصرف أكثر من 300 جنيه. وزيادة في الإثبات فإني أطلب من عدالتكم الاستماع إلى شهود المدعي. نادي على الشاهد الأول. عطية دغموس الجرواني. حاضر يا فندم. اسمك وسنك وعنوانك. عطية دغموس الجرواني 53 سنة، ساكن في 2 حارة الدكش بعشش الترجمان. إيه اللي تعرفه عن المدعي عليه؟ مناخوليا مرستانة سعادة البيه، سايب الكبار وقاعد يلعب في الحارة مع العيال، جاب عجلة حمرة وداير يلعب بيها في الحارة مع العيال وهو لابس طرطور. طب اتفضل يا عطية. نادي على الشاهد التاني. كتكوت نائر الضوي. ايوه موجود يا جناب القاضي. اسمك وسنك وعنوانك. كتكوت نائر الضوي 49 سنة، حارة الشرفة عشش الترجمان. قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. ايه اللي تعرفه عن باهي عبد الباسط؟ اللي اعرفه كل الحتة تعرفه. الفلوس يا بيه بدل ما تنزل على جيبه نزل ببلقافي على دماغه. ديك النهار التقيناه هو وعيال الحتة عاملين زي شجاع السيمة معلقين مسدسات وطالعين يجروا ورا بعض. ايه اللي بتعمله ده يا عم بهلول يا كبير؟ قال لي بنلعب وليمن. طب اتفضل. مما سمعناه يا سيادة الرئيس يتضح لنا ان المدعى عليه يعيش في طفولته الثانية، بما يؤكد عدم اهليته لادارة امواله. لذلك اطلب من عدالتكم الحكم بتعيين موكلي باعتباره القريبة الوحيدة له قيما عليه لادارة امواله. وشكرا. عم بهلول دورك دلوقتي. وانت احسن واحد هتدافع عن قضيتك، وتأكد ان الحق لسانه فصيح والباطل اخرس وكسيح. احسنت يا استاذ، كده القضية بقت مضمونة 100%. ها ايوه يا عم باهي، اتفضل هنا، تعال قرب. ايوه ها، ايه رأيك في الكلام اللي قاله الاستاذ المحامي؟ يا سيادة الرئيس، بما ان تقدير القوة العقلية للمدعى عليه محل الدعوة، فبالتالي اي كلام يقوله مرفوض. الاحتجاج مرفوض. ها اتفضل اتكلم يا باهي. انا الراجل ملياش في كلام وتزويقه، ولا انا في براعة الاستاذ المحامي، لكن احب ابين لكل الموجودين الظروف اللي انا عشت فيها قبل ما تحكموا عليا. قبل ما تم 7 سنين التقيت نفسي لوحدي في الدنيا وفي ظروف اليوت، اضطريت علشان التقي لقمة كلها وسقف يسترني اني اشتغل في الوقت اللي كان كل الاطفال اللي في سني بيروحوا المدارس والجناين يلعبوا ويهيصوا ويتعلموا ويعيشوا طفولتهم. يا ما تمنيت اني العب زيهم، لكن ما قدرتش احكي لحد عن حلمي وامنيتي، لان عارف مش هاخد غير التريقة والتهزيء. وفضلت كاتم في قلبي لغاية ما جه اليوم اللي سمح لي اني احقق حلم عمري. على طول من غير ما افكر كده حولت الحلم حقيقة عشتها، واكيد ده السبب اللي خلاني اقف دلوقتي قدام عدالة المحكمة متهم بالجنون. بالجنون، لكن صدقنا ساعدت البيه القاضي، لو الايام رجعت تاني لورا هعمل نفس اللي عملته. يا سيادة الرئيس، ارجو اثبات اعترافي في محضر الجلسة. ارجوك، مش عاوز مقاطعة. ها كمل يا عم باهي. الاستاذ المحامي اتهمني اني بوز الاولاد على اسمها ايه دي، ها اسمها ايه اللي كنت بتقولها دي يا سيادة المحامي؟ قصدك الرذيلة. ايوه هي دي الرذيلة، واني بعلمهم التزويغ من مدرسة. اولا انا ما طلبتش من اي واحد فيهم انه يجي النهاردة المحكمة، هم اللي جم من نفسهم. ثانيا انا ما بستحملش عليهم الهوى، ازاي هسمح لنفسي انها تفكر في اذاهم؟ دول يا سيادة القاضي اطفال ابرياء لسه فيهم الطهر والبراءة، وما فيهمش الخبث واللاوع بتاع الكبار. طول الوقت اللي قضيته معاهم كنت محوط عليهم، بحاول احميهم من الكبار لا يتعدوا منهم ويتعلموا الشر والكذب ومسح الجوخ. انا كنت بدخن سجاجر، ولما التقيت ولد فيهم بيقلدني بطلت تدخين، بعد ما عرفتهم ازاي ان السجاير دي بتأذي البني ادم، وفعلا بطل الوادي التدخين. حصل في يوم يا سعادة القاضي ان سمعت واحد منهم بيفكر انه ما يروحش المدرسة، قعدت معاهم كلهم وكلمتهم عن نفسي وعرفتهم ازاي كنت واقف زي العاجز المشلول قدام حتة ورقة مش عارف اللي مكتوب فيها ان كان خير ولا شر. عرفتهم ازاي الجهل بيخلي الواحد زي الاعمى ماشي يتخبط ومش قادر يميز بين الحلو والوحش. ايوه حصل يا حضرة القاضي، عم بهلول بيحبنا وبيحبه. سكوت سكوت، اللي مش هيقعد ساكت هطلعه برا. كمل يا عم بهلول، قصدي يا عم باهي. طول الشهرين اللي فاتوا ما صرفتش اكتر من 10 جنيه في اليوم، كنت بستلفها من سيادة المستشار فؤاد شعبان الله يستره. ما صرفتش حاجة تاني غير مرة اشتريت عجلة، ومرة رحنا فيها السيرك، وصرفنا في اليوم ده 300 جنيه. كان المراس واصل قبلها بيوم، ورحت البنك وبصمت بصباعي على الورقة اللي بيسموها شيك واستلمت 300 جنيه. صرفتها في عشو كباب مع العيال وشراء بالونات وتذاكر السيرك وفشار وكزوزة ليا وللعيال اللي عمرهم ما كانوا هيقدروا يعملوا الحاجات دي كلها، واحنا في زمن ما يعلم بيه غير ربنا. الغني فيه مش قادر يقف على رجليه، إيش حال عيال فقرة ولاد فقرة. كم عيل منهم قال لي إنه عمره ما شاف السيرك في حياته لأن أبوه ما يقدرش يشتري له تذكرة، وده نفس السبب اللي خلاني أنا كمان أعيش العمر ده كله من غير ما أشوف السيرك. علشان كده أول ما ربنا كرمني عزمت إني ما خليش طفل صغير فقير من أهل عيشة الترجمان يوصل للسن اللي أنا وصلت له من غير ما يشوف السيرك ولو مرة واحدة في حياته. أيوه سعدت البيه القاضي، أيوه روحنا السيرك ودفعت تمن التذاكر وصرفت 300 جنيه، لكن مش ندمان أبدا، بالعكس بيتهيالي إن صرفت الفلوس في مكانها السليم. ما تصورش يا سعادة البيه القاضي قد ايه كنت مبسوط لما كنت بشوف عيون الاولاد بتبرق من الفرح والانبساط، وافتكر اذا المحكمه عينت اي حد واصي على ثروتي مش هيفكر بالطريقه اللي انا بفكر بيها، واكيد هيحرمني من اني اصرف على اصحابي الصغيرين واساعدهم ويسعدوني. الأستاذ المحامي الله يستره قال إني بعيش طفولتي التانية، وبيتهيألي إن الإنسان مش ممكن يعيش طفولته التانية إلا إذا كان عاش الأول طفولته الأولانية. وأنا دلوقتي يا حضرات بقيت فوق 60، لكن بحاول لأول مرة في حياتي إني أعيش طفولتي اللي اتحرمت منها قبل ما يفوت الأوان. خلاص يا عم بهلول. خلاص يا سعادة البيه القاضي. ترفع الجلسة للتشاور. محكمة! بعد سماع المرافعات والدفاع اقتنعت هيئة المحكمة بصحة القوى العقلية للمدعى عليه وأقرت بسلامة تصرفاته، ولهذا حكمت المحكمة برفض الدعوة. يحيى العدل! يحيى العدل! يحيى العدل! يحيى العدل! أضيف إلى ما سبق أن المحكمة ترى بصفة رسمية أن المدعى عليه باهي عبد الباسط الشرقاوي وقد ثبتت سلامة عقله، حر في إدارة أمواله على النحو الذي يراه. قدمنا لكم طفل فوق 60، سهرة من تأليف ممدوح حفيفي. الهندسة الإذاعية محسن عبدو وألفي إبراهيم. إلى اللقاء في عمل آخر. يسري علي، أحمد شوقي.